السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى نبينا بعد. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذلك إن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين يبذلون معي ذات لإخراج المجلس لإخوانهم، وأذكر كذلك الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات يرفقهم الله بكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. أخوانها من البيت مع إخوانها مع أولادها. الذكور بعد الطلاق في شقة خاصة به يؤجر إلى سبب المنع. الأصل أن أولادها محارم الله على التأديب، لكن نظر ما السبب الذي من أجله منع هذا الأخ أخته من البيت مع الذكور. هل فيهم فاسق يعتدي عليها؟ هل يتفرج تفرجا مجريا مخزيا تسير الكامنة؟ ما الذي حمله على أن يجر هذا الحكم؟ بارك الله فيك. يقول: اشترى بي عفش وأغراض وسددته بالتقسيط، أريد صاحب محل أو يبيع شيء فقط تقوم في المشتريات. إذا كنت لم تقع في هذا فابتعد عنها، لأنه ربا مغلف مقلع، ابتعد عن مثل هذا بارك الله فيك. يسأل أو تسأل عن حكم الصلاة بالنقاب خارج المسجد مخشية أن يراني أحد. الصلاة بالنقاب جائزة، والصلاة وأنت كاشفة الوجه أيضا جائزة. هل ورد نهي عن أكل الثوم والبصل بشكل عام؟ لا، ورد نهي الشيخ غير المهم، لكن التقييد في الأحاديث الأخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم ثوما أو بصلا فليعتذرنا وليعتذر مفاتيحنا. ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا. أظن يقصد الصوت وصل، الصوت منخفض، نريد من يطمن لك أن سقط. نعم. هل تجوز صلاة المرأة بدون جورب؟ الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، والصلاة بجورب أفضل. تعبنا من أهل البدع والمتكلمة، أعرض عنهم يا أخ محمد، أعرض عنهم. كيفية قضاء الصلوات الفائتة من فترات بعيدة عن الوجه المتيسر لك. أشكر الأخ صلاح والأخ أبو ريان، جزاكم الله خيرا. شكرا، جزاك الله خيرا. نقول الحل عند فرض الصوفية أفكارهم من خلال بعض الإذاعات والبرامج. ماذا نصنع؟ نبين نحن وجوه الحق والصواب. شكر الله لكم جميعا. حكم شراء الباب عن طريق الإنترنت مع الدفع عبر بطاقة الدفع. أما تدفع في الحال، أعلم أن بيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء. وجزاك الله خيرا من أختمية. حكم شراء الذهب عن طريق الإنترنت. صحة حديث هدايا العمال غلو ثابت صحيح، ولكن ما معنى العامل هنا؟ العامل هو الذي يعمل ليجمع الصدقات ويوزعها. عليكم السلام يا أهل. أنا أنصح بكتب عبد القادر الجيلاني، وأنا أنصح بكتب تخلو من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الثابت صحيح. يعني إيه ما هو المقيد للعذر بالجهل يا صلاح؟ فهمني، ما مربط بالمقيد؟ عندنا العذر بالجهل بصفة عامة، أي شخص يفعل شيئا جاهلا يعلم قبل أن نزرع عليه الحكم، خاصة أهل الإسلام. حديث شرار أمة الثرثارون والمتشدقون إلى آخره، ليس بهذا اللفظ يا حسين، إنما لفظ إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاق، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقون. الثرثار كثير الكلام. بصدد إخراج هذه الكتب يعني إن شاء الله. ما حكم اعتقاد بعض النساء؟ هل ذبح أضحية غير مسنة لا تعتبر أضحية؟ أضحية غير مسنة. الرسول قال لا تذبح إلا مسنة. قالوا لا ينقص، لكن هل تبطل أو لا تبطل؟ قولان للعلماء. حكم التشطير بالنسبة للحاجب. التشطير جائز بضوابط، من هذه الضوابط أن تكون المادة المستعملة في التشطير لا تزيل الشعر بالكلية ولا بعد حين. ثانيا أن لا تتبرج بالتشطير لرجال أجانب. ثالثا أن لا تدلس بهذا التشطير على خاطب، أيضا يضع في الاعتبار المرأة من الداعيات إلى الله سبحانه وتعالى، أم أنها ليست من الداعيات في كتب الداعيات، وقد يتوهم أقوام أن فعلها نمص. ففي هذا الحديث في هذا الصدد تمنع فقط حتى لا يظن بها السوء. معنى حديث لا يخطب الرجل على خطبة الرجل، هذا إذا تمت الخطوبة ووافقت المخطوبة وأولياؤها، وافق الخاطب وعلم أن فلان خاطب فلانة، ففي هذا التوقيت لا يتقدمن شخص على الخطبة إلا إن يستأذن الخاطب. والله أعلم. أما خطبة إسماعيل عبد الله الأزهري، أنا لا أعرفك، ولا أخفى عليك أن الشهادة لابد أن تكون على علم، فقول الله تعالى إلا من شهد بالحق ولم يعلمه. وكان هناك معرف معرف بك، ذكرنا أن هناك من يعرف بك، سألنا من يعرفك فقال إنه صالح بالضابط المعروف. هل عيد الأضحى فرض؟ ما معنى عيد الأضحى فرض؟ إذا كنت تقصد هل تحيى واجبة أو فريضة ليست بواجبة ولا فريضة؟ هل تحيى سنة مستحبة من فعلها يثاب ومن تركها لا يعاقب؟ وفي هذا الصدد فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ما لم يضح من أمته، وقال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يقولن من شعري ولا من أطفالي شيئا، فقوله وأراد أحدكم أن يضحي مع الاختلاف في ثبوت هذا الخبر يفيد أن هناك من يريد التضحية. وقال أبو سريحة رأيت أبا بكر وعمر وما ضحيان، وقال أبو مسعود الذي إني لأدع الأضحى يعني أدع التضحية وإني لموصف مخافة أن يظن الناس أنها واجبة. أما عن استحبابها فقد قال تعالى فصل لربك وانحر، انحر لربك إذا نحرت. وحديث من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا حديث ضعيف. هل يشعر الميت بمن يزوره؟ هل يشعر الميت بمن يزوره؟ لا يشعر الميت بمن يزوره. قال تعالى ما أنت بمسلم في القبور، وقال ويقال للنبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تدري ما يحدث بعدك. هل يجوز لما عضل ابنتي عن الزواج بغير سبب شرعي؟ لا يجوز، انتقل إلى الله حينئذ حكما دافعه البر في الركعة الأولى ثم ذهب في المدافعة في الركعات التي بعدها السبب صحيحة. رجل تبرع بأرض المقابر هل يجوز حجز مكان فيها سواء بإذنه أو بغير إذنه؟ الموضوع المتبرع هو الذي يضع الضوابط. بارك الله فيك يا أبو الخشيم، ليس بالنعناع. ما التنكيس الممطن للصلاة؟ ما أظن أحد يفعله، يعني يقرأ الآيات بالعكس مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين، هذا أحد يفعل ذلك؟ نصيحة والد عبد الله بن جابر في رؤية الله عز وجل، هذا بعد أن استشهد، بعد أن استشهد يختلف حكم عن حكم الحي الذي في الدنيا. وقد حسن بعض العلماء وتوقف بعض العلماء في لفظة وهي يا جابر أما علمت أن الله كلم أباك كفاحا؟ فقال يا عبد تمنى علي، يا عبد تمنى علي الحديث. فكلمة كفاحا فيها بعض الكلام لأهل العلم. حكم استعمال العطورة، العطورة منزلات العرق مفهوم. حكم الاشتراك في الأضحية من أجل العقيقة، الناس سؤال غامض. إذا كنت تشترك في بقرة بسبع للأضحية وسبعين للعقيقة عن ذاك الجاز، ما حكم خروج المرأة بعد وفاة الزوج مع أن المرأة كبيرة في السن؟ تلك مسألة اختلاف يا أخي سيد بين العلماء. وترى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جواز خروجها وكانت تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات. أما ابن عمر فيرى إبقاءها، أما الحديث فانقصي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فلا يصح، بسنده مجهول. ابنه عمره 8 سنوات ونصف، علمه الصلاة وارفق به ورغب ورهب بارك الله فيك حسب ما تقتضيه المقامات مع الاجتهاد في الدعاء. اجتهد في الدعاء. حكم السلف على العقيدة الأشعرية بالكفر لما اطلعت على مثل هذا نرى أنهم مبتدع فقط أن كفار فما وقفت على ذلك بارك الله فيك. هل يقوم الأبر لقضاء حاجات المنزل يعد خلوة؟ طبعا يعد خلوة إذا كانت المسافة بعيدة وفي مسافات مقاطعة للبشر تعد خلوة، لكن إذا كان داخل المدينة منطقة هيلة بالسكان والمرأة في الخلف الخطب أهون خطب أيسر. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أي محبة في قلوب العباد. الله يبارك فيك يا عبد الغني ونجعلني. هل صحيح أن العاديات ضبحة هي الإبل؟ العاديات ضبحة في قولان للعلماء. القول الأول أن العاديات هي الخيول التي تعبد للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ففي الصباح تغير على العدو في الصباح الخيول تخرج مسرعة من الغارة على العدو فترتطم حوافرها بالصخور فتخرج شررا وتتقدم وتقتحم صفوف الأعداء. فأقسم الله سبحانه بالخيول في أفضل أعمالها بالخيول وهي في ساحات الوغى لإعلاء كلمة الله، أقسم بالخيول ومن عليها المجاهدين الذين يركبونها ويتعدوا على العدو فقال والعاديات ضبحا تنهش من كثرة الجري فالموريات قبحا بأذنها تقرب الشرر بسرعتها واندفاعها في المعارك، فالمغيرات صبحا التي تغير على العدو في الصباح تأثرن به نقعا غبارا رابا فوسطن به جمعا. توسطت الخيول بمن عليها المجاهدين زموع العدو، هذا وجه. وجه آخر أن هذه العاديات الإبل أقسم الله بها في أحسن أوضاعها وهي تحمل الركاب الحجيج متجهة من مزدلفة إلى منى في صبيحة يوم النحر، الكل عليها يلبي، الكل عليها يكبر، الكل عليها يحمد الله، مشهد مهيب. قال بعض العلماء أيضا الإبل التي تعدو في الصباح متجهة من مزدلفة إلى منى وعليها المكبرون يكبرون ملبون يلبون والحمادون يحمدون هم متجهين لرمي الجمرة، فهذا قول أيضا في قول والعاديات ضبحا تنهش من كثرة المشي فالمريات قدحا المغيرات صبحا فأثرن به نقعا توسطن به الجموع في منى. بارك الله فيك. الله يغفر لنا ولكم يا بدهان، الله يتوب علينا وعليكم، والله ما نجهله أكثر مما نعلمه، الله يغفر لنا ولكم. إذا كان الأب يشتغل في الضرائب العامة فما حكم ماله؟ حكم ماله جائز وهذا العمل غير أفضل منه. الزوجة التي لا يصلي زوجها ماذا تفعل؟ إذا كان جائبا للصلاة لا يحل لها البقاء معه. إذا كان متكاسلا عن الصلاة فهو مسلم مرتكب لكبيرة، فعليها بالنصح والتذكير، عليها بدراسة أمرها دراسة جيدة، فإن هو جليس سوء على كل حال مخشى منه على المرأة أن يؤثر على دينها أو يعلمها التكاسل عن الصلاة الآخر، وكان لها مأوى كريم تأوي إليه وتفارقه فلا بأس بذلك. ما حكم التمذهب؟ لم يأمر الله به، لم يقل الله اتبعوا الإمام الشافعي أو اتبعوا الإمام مالك، أو اتبعوا الإمام أبي حنيفة أو اتبعوا كذلك الإمام أحمد بن حنبل، ما أمر الله بذلك، بل قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال وهو أصدق القائلين وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وغير ذلك كثيرا وكثيرا وكثيرا. حكم الانتحار، الانتحار كبيرة من الكبائر. قد قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وكذلك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من تربى من جبل فقتل نفسه ففي نار جهنم يتربى خالدا مخلدا فيها أبدا، وفي رواية خالدا فيها أبدا. ومن تحس سما فقتل نفسه فسم في يده تحسه في جهنم مخلدا فيها أبدا. ولكن عموما المنتحر ليس بمشرك، الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال لأن بعض أهل العلم قالوا إن استحل الانتحار والله حلالا يقع في الكفر والله أعلم. هل يجب أن أخبر من أعطيه مالا إن أرباح بنت؟ لا يلزم، لا يجب. الأخ يمنع بحق الولاية له ليس أكثر. ما السبب يا أم سفيان الذي من أجل منع أخوك الزواج؟ هل الزواج المتقدم كفر؟ ما السبب؟ لأنه ينبني عليه الفتوى بانتقال ولاية من عدمها. ما معنى قبرا مشرفا إلا سويت القبر مش مسلم الذي له سنام؟ سويه. يمكن الضرورات قد تنوى الآن إلى ارتفاع القبور شيئا ما، لأن كثيرا من البلاد إذا حفرت للقبر للدفن تجد ماء تسرب بما يكلف الجثث. ما الأصناف الربوية؟ التمر بالتمر والأذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح والتمر بالتمر والشعير بالشعير. فمن العلماء من يعني مثلا إذا أنا اشتريته كيلو تمر جيد باثنين كيلو تمر دقيقة ربا سمى ربا الفرق، اشتريت كيلو رز فاخر باثنين كيلو رز رديء هذا ايضا ربا الفضل ربا الفضل. فمن العلماء من قصر ربا الفضل على ما جاء في النصوص، ومنهم من قال ياخذ مزرعه كل ما شابهه، يعني اللوبيا باللوبيا، الفاصوليا بالفاصوليا، العدس بالعدس. مرحبا بك يا شيخ أشرف يا أبا مالك، بالنبع سلامتك. يقوم الولي فرق السن، كم سنك يا غدا وكم سن العريس حتى نستطيع يعني. طبعا مسألة الكفاءات مطلوبة، لكن أحيانا في كفاءات تغطى بكفاءة أخرى. مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة أكبر منها ب45 عام، ولكنه رسول الله أعلى الكفاءات، وهي كفاءته أنها صغيرة السن وحسناء وجميل، لكن كفاءة رسول الله غطى على كفاءتها. تصور تصوير آخر، فتاة حسناء متخرجة من الجامعة مثلا، وشخص آخر أخذ الشهادة الابتدائية، لكن الشخص الذي أخذ الشهادة الابتدائية ذكي وعنده ثروة هائلة، يعني عنده ثروة هائلة مثل أبوه عنده مستشفى مثلا. فإذا تخرجت هي من الكلية ستأتي تشتغل عند أبيها أو عنده، فكفاءته المالية غطت على كفاءتها من ناحية الشهادة، غطت على كفاءتها من ناحية الشهادة. فهو تكافؤ. لذلك في الهندسة هناك فرق بين التطابق والتكافؤ، فكل متطابق متكافئ، لكن ليس كل متكافئ متطابق. يعني شيء يطابق الشيء على قدره بالضبط. الشيء يكافي الشيء مساحة الكلية تساوي مساحة الكلية. هل يجوز أن أضع حلة الأظافر وأصلي بها عادي ولا تبطل الصلاة؟ ما يجوز بس بعد الوضوء إذا روجي بعد الوضوء، لأنه قد تكون الحلة لا سمك، سمك أحسن اسمه فمك جرة فتحون بين الماء وبين وصول العضو. إذا كانت حنة عادية معروفة، إذا كانت حنة عادية معروفة فلا بأس يعمل في الخارج، يريد ينزل لمصر نهائي خوفا من الفتنة، مع أن النزول بقل سنة هذه سنة قطع على رزق. أنت أفضل بنفسك يا موسى المخراط، إذا كنت خايف تقع في الحرام أو زوجتك تقع في الحرام فسلامة الدين مطلوبة، مسألة مقارنة المفاسد والمصالح. أعمل في عنب الخمر، أنصحك بالبعد، تعاون على البر والتقوى لا تعاون على الإثم والعدوان، إذا كنت متأكدا أنه من الخمر فقط، وإذا كان الأكل أيضا فلا بأس أن تعمل. توفيت عن زوج وكان عنده منه ولد، توفي بحياتين، هل نصيبه الربع؟ توفيت عن زوج، ماتت ولا زوج، كان عندها منه ولد توفي في حياتين، من نصيبه الربع من النصف؟ لا، نصيبه النصف، ليس لها ولد حي على قيد الحياة. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أكل متكئا؟ نخرج من صديق مرحبا. الاتكاء هو الميل بأحد الجنبين على الآخر، الاتكاء هو الميل بأحد الجنبين على الأرض عفوا، يعني مثلا يتكئ على وسادة أو يتكئ على الأرض وعد متكئ كذا. فالنبي يقول لا أكل متكئا، لكن لا يحمل تحريما. ثم هناك من أهل العلم، وأذكر من هؤلاء الخطابي، أنه يرى أن الاتكاء التربع، جلسة المستربع على إليتيه كما يجلس عدد من الناس، الأول أولى لحديث كان متكئا فجلس، ولكن ليس الأكل متكئا بحرام، إنما هو الأفضل فقط. هل يقرأ المأموم خلف إمامه في الصلاة الجهرية؟ الإمام لا يترك وقت القراءة خلفه، لا يقرأ إذن، فقراءة الإمام قراءة لمن خلفه. وقل إن قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا دليل لاتخاذ القبور مساجدا. وإن هؤلاء اتبعوا الغير الصريح وتركوا الصريح، ذلك لأن قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم، هل الذين غلبوا على أمرهم مسلمون أو كفار؟ حتى نحتج بالآية، وهل نقر على صنعهم أم لا في شريعتنا؟ فأولا العبرة أن الذين غلبوا على أمرهم كانوا من شرار الخلق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديثه لما ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة كنيسة رأيناها بأرض الحبشة، قال ورأينا بها تصوير، قال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح صوروا له تلك التصوير وبنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبر المسجد، لك شرار الخلق عند الله. فاستدل فريق من العلماء بهذا على أن الذين غلبوا على أمرهم كانوا من شرار الخلق. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام هذا في شريعتنا قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، قال اللهم لا تجعل قبري وثنا نعبد، قال لعنة الله على يهود والنصارى اتخذوا القبور أنبياء وصالحين مساجد، إلى غير ذلك من المشايخ. حكم وقف المصحف على الميت لا بأس به يا أخي، هذا حكم العمل عند اليهود. بارك الله فيك دكتور اسلام هاشم حفظك الله اينما كنت. اعود الى سؤال حكم العمل عند اليهود او عند الكفار، نعمم المساله. حكم العمل عند الكفار، يهود، نصارى، مشركين، اي فئه كافره، هل يجوز العمل، يجوز للمسلم ان يعمل عند كافر؟ جوز العلماء هذا بضوابط. من هذه الضوابط ان يكون العمل يعين الكافر على المسلم، يعين الكافر على المسلم وعلى اذى المسلم. ثانيا ان يكون العمل في نفسه حلالا، يعني لا تعمل عند كافر في صناعه الخمر، العمل نفسه ليس بحلال، اما تصنع لكافر اشياء يقتل بها المسلمين، ألا يمتهن دينه، دينك لا يمتهن، بل تحافظ على الصلاة في أوقاتها. ودل على ما ذكر أن صديق يوسف صلى الله عليه وسلم عمل عزيزا على مصر زمنا وملك مصر آنذاك كان كافرا، ملك مصر كان كافرا. فالأخ يتعقب ويقول إن كانوا محاربين، يقول لك الآن إذا كنت تعمل عند يهودي في دهان البيت من الداخل، دهان البيت من الداخل، وتأخذ أجرا مقابل دهان البيت من الداخل، أنا ترى أن هذا ليس فيه إعانة للكفار على المسلمين؟ ما وجه الإعانة؟ أنت تدهن له البيت من الداخل، تدهن له البيت من الداخل، فتبع طبيعة العمل الذي ستعمله وله تأثير على الإضرار بالمسلمين. موضوع من القواعد العامة، هل يجوز الإجهاض لمن حملت نتيجة اغتصاب أو زنا إذا لم تكن الروح نفقت فيه إجاز؟ شخص وضع وشم على جسده جاهلا حكمه، هل يزيله بالليزر؟ إذا كان جاهلا فهو معذور بالجهل، وإن كانت إزالته لا تسبب له ضرر يزيله، لا تسبب له، إذا كانت لا تسبب له ضررا يتركه، إذا كانت إزالته تسبب له ضررا خلاص يعذر بجهله. مسجد وهم يوجد به قبر في آخره، أما ببناء حوائط حوله وعزل عن المسجد أحسنتم، لكن يبقى شيء، هل هذا القبر يزار؟ إذا كان هذا القبر يزار ويدعى الميت من دون الله فأنصحك بالبعد، هذا حتى لا تكثر سواد أهل الباطل، لكن يبدو أنكم الحمد لله تركتم من الأمور وسألتم القبر عن المسجد. هل إقامة الحجة يلزم أن تكون العالم؟ بناء على المترتبات، يعني إذا كنت ستقتله لازم يكون علماء ولجنة فتوى تتكلم، أما إذا كان أمر خفيف حسب الأمر. بما تنصح في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن؟ أنصحك أولا بتقوى الله، من يتق الله يجعل له من مخرجا، توكل على الله من يتوكل على الله فهو حسبه، ثم بلزوم الكتاب والسنة، ثم بلزوم كتاب الله وسنة رسول الله. من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لذلك النبي عليه السلام عند خدير خم أقف يعظ أصحابه، قال خطبة بليغة قبل وفاته بقليل: لو يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، ألا وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. حث ورغب على كتاب الله، حث ورغب في كتاب الله، وذكر بكتاب الله، وقال أهل بيتي يعني مستمسكين بالسنة، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. حديث الآخر: أردت فيكم ما إن تمسكتم به بعدي لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله. عفوا ركت فيكم ما انتم مسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. وفي الحديث الثالث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. أنا كنت أتكلم كثيرا في الفتن، أن النبي يقول من صمت نجت، لأنك الذي لا تعرف فيها وجوه حق الصلاة اسكت. قالت: هي بأجل ذو خصة واحدة أراها جائزة يا عبد الله، فحكم قبول هدية نحد المطرين حتى أنجد له عمله حتى أنه يوظف. هل ستأخذ من وقت الناس لوقت صاحبك الذي ستأخذ منه فلوس أم لا؟ أنت ستأخذ من وقت الناس له من أجل أو تقدمه على غيره من أجل هذا، فهذه رشوة حينئذ. أما إذا لم يكن لها صلة بشيء من ذلك فعلى حسب الوضع، وممكن تتصل ووضح لك بعض الأمور. بإرادة الثلاثاء صباحا العقيق السابع والاثنين أم الثلاثاء؟ لا، العقيق الاثنين. الولد إيه أفضل شيء يذبح؟ أفضل شيء يذبح الولد شيطان. كبشاش، كلمة الشاة تشمل كبش ومعجة وجدي وعند، هذا الوارد. لكن لو أنت مسيرة تريدين أن تذبحين تنحرين جملا، شيء حسن. نحى أنس عن دميه بجدور، أعقى أنس عن دميه بجدور. يعني إيه ضوابط الأذن بجان الأغاني؟ هذا سؤال محدد من الاستغاثة. وكرر في شريعتنا عذر بالجهل، من عمل كفرا وهو جاهل يعلم ويذكر ولا يحكم عليه بالكفر بمجرد عمله لهذا الكفر. نعم الفعل كفر، لكن هو يعلم ويفهم. قال تعالى: إنما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بل قد جاءنا نذير. قال تعالى: ما كان الله ليذل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال تعالى في كتابه الكريم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال تعالى: إن الذين تولوا إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأمن لهم. قال: من بعد ما تبين لهم الهدى، دال على ما ذكر. نشوف كثيرة جدا في هذا الباب. ما أدري ما شخص مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي، صدر منه كفر وهو جاهل، صدر منه كفر وهو جاهل ويعلم. قال الصحابة لرسول الله: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هل الرسول قال أنتم كفر وشلوا الشهادتين؟ أم علمهم وقال: قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. قد ترتفع القاذورات من أبواب الشقة من دول الأبراج، فعلت سميلة جميع السور يردها ردتها بل يجب قتلها من حارس العمارة. لا ممكن يعني تأكل من دينة خذها وارميها في أي مكان بعيد عنك، بعيد عنك مثلا ساعة نصف ساعة وخلاص. إذا وبين المرج المخلف سيكون ما مقابل شغلي على دور السنين من السنة صحيحة يا الناس متى يبدأ الحول لما قبضت المذنبية لذلك يبدأ الحول منذ أن بلغت المبالغ التي أنت دفعتها بالفعل المسافة نعم لا تشكرين هو الآن الجمعية 10,000 في الشهر دفع 7 أقساط 70,000 الصحابة نصاب بعد سنة من دفع 70,000 بعد سنة يبدأ في الزكاة والمعاملة كيف تكون حياة البرزخ هذا القبر روضة من يد الجنة وحفر النار النار هل خوف من المستقبل والموت على نبع الإيمان؟ هو إيمانك أن صالحا وربنا فيك شفت معينك أنت صافي وميت اللهم صافي فصل اللطيف أخذته وربيته والآن يجب تسجيل والحصول على الكفر المغلوب والقانون الدولي لا يجب التزامن مع مكاتب الأمانة فدفع الفعل خير من تصوير دنيا دينك الله قال قوم يا بنين إن لم تعلموا أدرون بقانون الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به إلى سادة خالد بن جاهل عبد الرحمن وربنا المجمع من تدريب على الأقل من تدريب على الأقل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المجمع استخرج له وما تأملت الآية تجد والحديث ما من أعلن أحب من العمر من الله من أجل ذلك أرسل رسلا مبشرين ومنذرين سمع المتابع المتابع المتابع المتابع ثم المصحف مع المقطع الصلاة فلا تقرب الدموع له قريب الخلطيط لكن عمله سيء تخلف عن الصلاة يقول ربي وإن المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يقول فخلف المعين خلفا أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيره انتبهوا إلى غرامات غرامات النبوة التي تنزل على المصحف وأنت تفرقها للصلاة لا تنفع الدموع عن غيره هل نجد أن نقول إن النساء كيف هم عظيم؟ لا من الأبواب لكن الله تعالى في كل اتجاه في هذه المرأة لا تصلح أن تقوم وهي الأمر على المسلمين هم لأنه تقوم بها أمر الله أكبر واحد من هذا القرن من شيء بشيء أو شيء في المدان لو كان شرط الدنيا حتى يكون أطبق المرأة على البحث لا نعلم شيء من هذا الكلام ولا نعتمد مثل هذا الكلام لأن حجتنا قال الله قال رسول الله ما تظن أننا نعبد شخصا مهما كان هذا الشخص عالم على العين والرأس أتى بشيء مخالف لا نقول أبدا إلا مع الدليل ثم من أين أحمد لم نقف على مثل هذا أبدا بأي زمن نعم رحمة الله تعالى عليه تستطيع أن تسمع شيء لأي عالم ولا تستطيع أن تكون بين ذلك أين الكتب المرسلة التي فيها ذلك انتبه هل تحدث الزوج تسمع عن الزوج هل تسمع عن الزوج هل ارتاد عن التمويل العقاري بما يحمل هذا التمويل من عقود التمويل من شروط الدنيوية لا يريد عند جمهور علماء إسقاط الدين واعتباره من الزكاة يفرغ الماء لا يراه جواز الصلاة بين ولم يتكلم يسلم له الدين وقريبا بعد ذلك نحن نقول محتاج للطعام والشراب. القائل يا حسين يا بدوي ماذا في بلاد المسلمين يا معلم؟ علمهم بدل ما تقول يا رب من الكفر علمهم اسال كفر لكن ليس كل من كان كفرا يعد كافرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمن لرجل لقبه عمار واسمه عبد الله فكان يشرب الخمر ويؤتى به مزدت فجاء يشرب ثاني ويؤتى به فهمت حتى قال بعض الصحابة لعنك الله ما أكثر يؤتى بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تلعنون إنما ما علمت أن الله رسوله أن الله ورسوله. فما الفرق بين فعل الكفر وبين فعل تطبيق الحكم على الشخص؟ أما الفرق كان يذبح وبعد التكفير أقرب بالناس كثيرا وبعد الشخص البنت للتمويل من وراء الجماعة أبي يفعل كذا وكذا أبو لا يصلي أبوك كافر في الحياة تنزع الزواج منه خلاص زعل إلي منه لأنا أزوجك وزوجها دون سيد أوليائها دون سيد أوليائها زل لا يصلي الزوج كافر ما في تعليم من الزوج كافر فصل من الزوج وأبوك كافر لا يصلي إلا أنا أزوجك وتتزوج وعلى ذلك رجل الآخر. فيعني مسائل لها روها بعدها فانتبهوا بارك الله فيكم. أو جلسة الاستراحة في الصلاة وجلسة التوارك للتشاور الأخير وتوقع علينا محمد عادل شوشة وجلسة الاستراحة فيها قولان من الله نعم ثبت أن هي جلسة الاستراحة حديث مالك بن الحويرث وهذا أقوى حديث فيها وباقي الروايات فيها لا تثبت معلومة. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس جلسة الاستراحة من حديث مالك بن الحويرث لكن حديث مالك بن الحويرث فيه ان النبي فعل ذلك في اخر عمره فهل كان يجب جلسه الاستراحه لانه يصعب عليه من هو مره واحده فيجب جلسه بعد الركعه بعد السجده الثانيه من الركعه الاولى هو ينهض بالقيام وكذا بعد الثالثه من هو الرابعة يجب جلسه خفيفه ثم يقوم حتى يستطيع القيام ام انها من اعمال الصلاه الصفات التي وردت في وصف صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام الصفات التي وردت في وصف صلاة الرسول ليس لها جلسة الاستراحة إلا في حديث مالك بن الحويرث ومالك بن الحويرث أتى النبي عند الكبار فهل جلوس النبي كان يطول لسنه بما ورد في بعض الروايات إني قد بدنت يعني أصبح بدينا أم أنها من صفة الصلاة لأن النبي قد صلى كما رأيتموه يصلي الوجهان قويان الوجهان قويان وعلى اي حال جلستها من تجلسها فلك وزن وصلاتك صحيحه والمدينه القويه بانها لا يحسن بالمصباح وليس فيها اذكار وليس هناك شيء نص موطن من الصلاه ليس فيه اذكار الا في الجلس تجب الزكاه على باب الزينه انفاقا وصالا اختار القول القول ابن الوزير لعدم وجود دليل يسقط يسقط الزكاة عن باب الزينة حديث يسقط الحديث الزكاة حديث باطل هل الوحدة المتبرية تجعل من حق الشاب التحرش بها من طبعا أبدا وهم من الناس هي فاسقة وتبرم العمليه الى ليس معنى انها فاسقه من كل الشاب خلاص ما دام فاسقه تتحرك فيها لا يجوز على ثلاث سنوات وتوفى شيء من المصروف هل يجوز ان اقوله هنالك يا اسماء يوسف كلمة عبرات أهل البيت المادة واحد من أكره أهل البيت شهادته باسم الله حرام. عبد الله بن سلمة الخلف أجبناك في سجود الحياة هذا جائز لأنه ليس ممكن عالم. كيف أقول محدثة بدرس عن الحديث ونخر قولها للناس على الله على ماذا بدرس عن الحديث يعني وقت سبتت عمال ما على المنحول يسكيزي ما على ذلك ما في أخوة أقوال بعضهم محمول على نوم الوقت بنا من المصار ونكرت من نظر أمام النصوص الثوابت أمام النصوص الثوابت خير الله تعالى الذين يتمدون الذنب والفضة ويركبون في سبيل الله تبشرهم العذاب الأمين بل من يمضي الزكاة كما قال ابن عمر فليس بتنزل من كان تحت الأرض وإن من لم تؤد زكاة فهو تنزل من كان فوق الأرض فقال النبي عليه الصلاة والسلام ومن صاحب مال لا يؤد زكاته إلا سفحت له صفائح النار يبقى بها رجل وزبير في يوم كان مقداره 50,000 سنة فنظر ما قدر مقام المجادة ومقام النار أبو جلسة التورك في التشابه الأخير محمد عادل يسأل هذا السؤال وسؤالك نافع لذلك لو أحب أن أوسع فيه بعض التوسع صفة الجلوس للتشابه من العلماء من قال من العلماء من قال إننا نفترش في كل تشهد مع الافراش أجلس ناصبا رجلي اليمنى ونفترش رجلي اليسرى ونجلس على رجلي اليسرى من الدنيا هذا الافراش التورب أن تدخل الرجل اليسرى بين الساق والفخذ من رجلي اليمنى بين الساق والفخذ من رجلي اليمنى وبعد ذهب فريق من أهل العلم إلى التورك في كل تشهد وذهب فريق من أهل العلم إلى الافتراس في كل تشهد وذهب فريق من أهل العلم إلى الافتراس في التشهد الأوسط والتورك في التشهد الأخير ما اختلفوا في الصلاة ذات التشهد الواحد هل يفترض الفرع يتورط كل فريق من أهل العلم كل فريق من أهل العلم أتى بدليل على المدعى وإن كان هناك رأي أقرب إلى المشحال وهو الافتراش في الأوسط والتورك في الأخير لكن قال الإمام الشافعي كلمة طيبة قال الشافعي كلمة طيبة رحمة الله تعالى عليه يعني كلام الشافعي في هذا الباب حاصله أن النبي صلى آلاف الصلوات فلا يمنع أن يكون كل صحابي رأى النبي على صفة من الصفات ونقلها فلا بأس أن تجلس مفترشا ولا بأس أن تجلس متوليكا ولا بأس أن تختار رأي القائل بأنك تفترش الأوسط والتورك الأخير ولكن شاف اختار الأخير أنه توصل في يعني مالك وأبو حنيفة واحد قال افتراش في كل صلاة واحد قال تورك في كل افتراش في كل تشهد والآخر قال تورك في كل تشهد أحمد والشافعي رحمة الله عليهم جميعا يريان الإفراش في الأوسط والتورك في الأخير واختلف في الصلاة ذات التشهد الواحد هل يتورك فيها أو يختلف وكل عالم من العلماء أتى بدليل في هذه المسألة وقد كلمات أحد القرية الإسماعيلية الأخ المحمود حفظه الله بإخراج رسالة هذا الصدر كم البركان وأخرج رسالة في هذا الصدد أدلة العلماء في هذا الباب كله لكن الذي لفت نظري كلام الإمام الشافعي الطيب بعد أن قرأ رأيا قال ما حاصله لا يمنع أن يكون كل صحابي رأى النبي على حالة فنقل الحالة التي رأى النبي عليها الأمر في ذلك الواسع. الكلام أفادنا أحيانا نفض عليك أن تتورع إذا كنت ضخما وترمي بثقلك على من بجوارك فحينئذ تختار الصورة الطيبة المريحة ما دامت عليها أدلة أيضا تضرب عالم. معنى جزء اسمه أي الأخ حسين البخاري وفقه الله أينما كان حبر يسأل عن استراحات العلماء في راوي. بعض العلماء يقول هذا ليس بالقوي وهذا ليس بالقوي. الوجه بذلك يا حسين حرمك الله وارجوك ان تهتم كثيرا بالحديث وان يقول لك السلام لعل الله يجعلك خلفا للامام البخاري فانت مبالغ. قال بعض العلماء ليس بقوي ما في القوه ليس بقوي معنى انه ضعيف لكن ليس بالقوي اي ليس بذاك القوي الثقه الثابت انما دون الثقه الثابت ممكن يكون حديث حسن ليس بقوي تحتمل معنى ضعيف. لكن يلزمك يا حسين ان لا تقتصر على قول عالم واحد مثل هذا الرجل بل جمع اقوال العلماء فيه خاصه المعتبرين. وانظر ايضا هل اخرج له اصحاب الكتب السته هل اخرج له البخاري ومسلم كم شخص رووا عنهم الرواه كم شخص رووا عنه كم من كبير من الرواه ام لم يرووا عنه كم من كبير من الرواه هل اخرج له البخاري هل اخرج له مسلم هل أخرج له أصحاب الكتب الستة ثم من أي طبقة هو هل من طبقة الصحابة عفوا من طبقة التابعين هل من طبقة أتباع التابعين هل من طبقة أصحاب الكتب الستة هل هو نازل من شيخ الطبراني هل هو نازل من شيخ أبي نعيم في الحية فهذه أمور أخر تجعلنا لابد أن ندرس حالة الرجل دراسة وفية قبل إصدار حكم على حديثه. يقول وصل إلى الجامعة عن طريق الغش وحصل على منحة مالية من الجامعة. المنحة المالية حرام أن ينطق منه تصدق معها يا سيد الشيخ تصدق معها ثواب الأضحية الأعطية عليها ثواب لكن كم هو لم يبين. الطواف عليه له ثواب كم أجره لم يبين. العقيقة له ثواب كم أجره لم يبين. الاعتكاف له ثواب كم أجره لم يبين. لكن مفهوم فاعله وله أعلم. الشيخ محمد طعيمة يقول والمقصود بالخشوع في قوله تعالى وكانوا لنا خاشعين قيل في معناه الخشوع أو خضوع وقيل السكون إلى السكون أثناء الصلاة. قال تعالى في كتاب الكريم وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. خشعت الأصوات سكنت الأصوات فمن خشوع عدة معاني يفهم معناها من السياق الذي وردت في هذه الكلمة. رحمة الله على والدة الأخ مصطفى الله ورحمه المسلمين. حكم الانتفاع بالميراث من كان يعمل بالبنك انتفع به وتصدق بجزء منه والله اعلم. هل بكاء في الدعاء في الصلاه لامر الوالدين يبطلها؟ لا يبطلها لا يبطلها. البكاء لا يبطل الصلاه لما كان لامر الوالدين. الربنا هو كمان اسم أسلم أسلم رشيد ولا أسلم من باب ليه هو كان كافر وبعدين أسلم. لا هو اسم ليس فعل. مش راجع يا أسلم راجع حديث من عشت لقابل أنهيان عن اسم رباح ويسار راجع فيه أفي أسلم أو ليس فيه. بل صور الحديث طلب علم الحمد لله تدرب على هذا الحديث في الذي عن أفلح ورباح ويسار ونافع ما أظن أن فيه أسلم لكن رجع أيضا هو الأسلم لكن هو من عندنا من التابعين سيد أسلم أبونا من التابعين زيد ابن أسلم وعالم فاضل وجليل فلا أعلم الآن مانعا إلا إذا وجدت لفظا في حديثه نشر قبل أن يهمنا المسمى رباح ونجيح وأفلح وأفلح ونافع ويسار هل في غير الكتب الستة فيه أسلم أم لا؟ لكن عموما إلى الآن ما عندي ما يمنع بارك الله فيك. ماذا قبل أجتمي سيدنا نداء نزمان وإياكم في الفردوس ما منع عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن لك رفيقا أيها الإخوة والأخوات دائما وأبدا أنتم في حفظ الله ما دمتم محافظون على حدود الله سبحانه لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ الله يحفظك يحفظ الله تجد تجاهك وكذا تتوالى النصوص المبينة لكون من يسعى لنصرة الدين يحفظه الله سبحانه وتعالى ويسلمه وقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فكن في مقولات الصالحين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين وكذا لا تنسوا أكثر دعوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ألا وليعلم الجميع أن الذي يكشف الضر يزيل المضطر هو الله سبحانه والذي يكشف الغمة ويزيل الكربة هو الله سبحانه أما رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام فقد ماتوا أفضل إلى ما قدموا ويمن الله عليه يوم القيامة ببعض الشفاعات لمن شاء الله أن يشفع فيه ولكن الذي يكشف الغمة ويزيل الكربة هو الله إذا نزلت به كربة هل أقول يا رسول الله اكشف عني الغمة؟ أبدا أبدا لا يزول ذلك أبدا قال الله تعالى إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو إن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير فلا يجوز لأحد أن يقول يا رسول الله يا اكشف عني الغمة يا كاشف الغمة أبدا لا يجوز أبدا أن تقول ذلك يا رسول الله اكشف عني الغمة رسول الله الرسول عليه السلام مات وقد قال في القرآن المنزل عليه قل إني لا أملك لكم نفعا ضرا ولا نفعا قل إني لن يغني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا ما يقول سبحانه وتعالى للرسول الكريم قل إني لا أملك لكم نفعا قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من خير ومن السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون وهذا من المسلمات والبدهيات أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي غنم مع الله تعالى الله قليلا لا تذكرون الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله لا يكشف احد سواه فلا يلبسن عليكم زائغ من الزائغين ويقول ان امواتا يكشفون الضر ابدا ان الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله فلا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله الشكر لله والحمد له في الأولى والآخرة وكان الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وكان الشكر موصول لإخواني الذين بدلوا معي جهد الإخوان المجلس لإخوانهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خزائن الرحمن